يعني عمم الحكم في كل من يعلم الناس القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه الناس، هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تعلم القرآن وعلمه الناس الكتابة إذا يكون الله هذا من خيار الناس، وهذا لا يعني بحكم مناكب لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ما قال شديد على الطلاب راح المساكين والأيتام. قال وسعد بن طريف يعني الراوي، لا هذا هو الكتاب، قال فيه المعين لا يحل لأحد أن يروي عنه لأنه كذاب، لا تحرم الرواية إلا عن كذابين ومتهمين. وقال ابن حبان كان يضع الحديث، هذا كلام أئمة الحديث في هذا الرجل، وراوي القصة عنه السيف بن عمر قال حاكم اتهم بالزندقة شر بشيخه، وهو في الرواية الساقط. هذا المثال الأول. المثال الثاني قيل للمأموم بن أحمد الهروي ألا ترى إلى الشافعي، وشوف هذا التعصب، تعصب للأشخاص والمذاهب، نسأل الله العافية. ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان، يعني كان بدأ ينتشر مذهب الشافعي في خراسان وحصلت مواجهات بينه وبين الأحناف الذين سبقوهم إلى خراسان، وهذا حنفي متعصب، فقال أحمد عبد الله قال حدثنا إيه؟ وقال حدثنا أحمد بن عبد الله كذا في اللسان، وهو في وفي التدريب صفحة 10 أحمد بن عبد البر، وأظن رواه في مكان ثاني في التدريب أحمد بن عبد الله وهو الجويباري، وهذا الجيوباري من أشد الناس كذبا وفجورا قبحه الله. حدثنا أحمد بن عبد الله الجيوباري، أنا أقول جيوباري عندي، حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا يكون في أمة رجل يقال له محمد بن إدريس فضر على أمتي من إدريس، حول الله وسهل الله. ويكون في أمتي رجل يقال له حنيفة سراج أمتي، هو سراج أمتي ويمكرر هنا ومرة واحدة سراج أمتي، وقالها مكررة ومؤكدة، هو سراج أمتي هو سراج أمتي. ما الذي حمل على هذا الكذب؟ هذا الطعن الشديد في الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو من أشد الناس تمسكا بالسنة واحتراما لها رضي الله عنه، يجعله شرا لإبليس. ما الذي حمله؟ العصبية العمياء للمذهب ولصاحب المذهب، وأبو حنيفة سراج أمته، الرسول هو سراج أمته، إن أصدق شاهد ومشهد وليه، فذا أيضا سراج من وليه، هذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف الكذب والفجور، وقدر أبو حنيفة على الرسول وعلى أصحابه وعلى وعلى، وهذا التعصب موجود الآن والغلو في الأشخاص مع الأسف الشديد، الذي يدفع إلى حرب الحق وأهله، هذا موجود على أبشع الصور وأخبثها. وقد كان الناس يتعصبون لأناس علماء، أما الآن يتعصبون لناس جهلاء كذابين ساقطين ويرفعونهم إلى أعلى الليين مع الأسف الشديد. هذا واحد، بارك الله فيه. هذا الثاني، هذا الثاني من الذين تعرف يعرف كذبهم من واقعهم، من واقعهم ومن حالهم،

ولا هذا حصل جرت على هذا سيد حيوان. كبيرة شيء لا لا كبيرة كبيرة شيء شيء كبير لطيف. أيوه. هذا كلام يؤمن أن الدعاء المذكور جاء في حديث تفرد بإخراج الكلمة وأعله بالاضطراب، والواقع أن الحديث أصله عند مسلم وغيره. أصله مو هو غير التكملة، الإشكال في التكملة مو في الأصل. لكن اليوم الترمذي صحح الحديث كله. نعم. لا احنا نبغى زيادة. طبت على الألباني. طيب. نعم. في قيلة العرب ان الحديث صحيح، فما قال اسناد هذه الزيادة عند الترمذي؟ هذا هو هذا اللي يريد. قلت اسناد اسناد هو صحيح. اللهم صل وسلم. كيف عن ثوبان؟ ايه كيف وصف حديث ثوبان؟ حديث ثوبان تعطيه رجل بارحة. ايوه حديث ثاني. حديث ما تدرسها ومستقبل إن شاء الله. ها؟ رحمه الله. أريك هذه. هو ما يقلد أحيانا يقلد. يبارك الله فيكم. وهذا منهج السلف. هذه الأمور لابد الإنسان أن يتثبت في الأمور هذه ويدرس من خلال الدراسة العلمية على منهج السلف وأصول أهل الحديث يصل إلى الحديث. شو الترمذي إمام وقال الحديث مضطرب ضربه كله رحمه الله. والنووي هذا قد شافي أيضا بحث في بحث طويل الله أكبر. مثل الاضطراب عن أصل الحديث، وجاء أبرا مثل هذا الكلام اللي يقول الأخ حديث ثوبان وحديث ابن عمر وكذا، ولكن ما حصلت القناعة يحتاج دراسة لهذه الأحاديث. حضرة أحمد شاكر بيّن يعني حال حديث ابن عمر وحديث ثوبان، هذا أشار إلى بيانها والله أعلم. سبحان الله الحمد لله. سلطان فيه والله. حياكم الله شباب. تنبيه، سيكون لقاؤنا بشيخنا الجمعة القادمة بعد المغرب في مسجد سماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمة الله عليه بالششة في محاضرة بعنوان حق الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات شيخنا، وأن يبارك في عمره ووقته. وصلوا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله رسول الله محمد الآن نعصي ما فيش حديث آخر فضل ياسين؟ ما في حديث آخر فضل ياسين غير هذا؟ موضوع. ما في غيره؟ السيوطي استاهل يكون ثبوت الحديث وما هو ذلك. أنا والله درست نظرا لكن نسيت. يا حبيب انت بني من البلد حرام بالنسبة الله حتى في مصر فيه يا علي مصر؟ راجع راجع الحديث حفظه حتى حتى مصر لا مصر ما ترضى أن تقول أني تنزل أصحاب موسى في قصة تبوك لكن يا علي ما أظن ما أظن لا أخشى أن يغلب على ظني أنني مذكور لكن راجع راجع ها كيف أو الكتاب الكاذبين هم والكاذبين ها راجع له مسلم أخو مسلم راجع له مسلم أقول له راجع له مسلم راجع راجع مسلم في مقدمة صراحة مقدمة مسلم أشار في الصفحة عشرة ولا تضع ولا راجع حياكم الله لا لا لا لا الله يبارك فيك الله بسم الله الرحمن الرحيم.